الحرب البلقانية. وبينما الدول في المذاكرة حتى تمنع الحرب، إذ بأمير الجبل الأسود يعلن الحرب على تركيا في 8 من أكتوبر تشرين الأول سنة 1912 ميلادي 1330 هجري، وفي 13 منه أعلمت الدول الثلاث اليونان والصرب والبلغار الدولة العثمانية طلب الإصلاحات في الروميلي بحسب المادة 23 من معاهدة برلين، وطلبت تفريق العساكر العثمانية المرابطة في الروميلي. وكانت مذكرة هذه الدول في شكلها غير مقبولة، فلم يبقى أمام تركيا سوى إعلان الحرب. ولكن كامل باشا كان يرجو فصل اليونان عن الاتحاد البلقاني بالنزول لهم عن جزيرة كريت، فذهب سعيه سدى، لأن فنزيليوس رئيس الوزراء اليوناني أبى بتاتا أن ينفصل عن حلفائه، فنشبت إذن الحرب. وكان البلغار مستعدين للقتال من زمن طويل، فزحفوا 250,000 مقاتل من أحسن الجيوش تدريبا وأكملهم عدة، ولم يكن عند الدولة جيش متقن التدريب كهذا الجيش، بل كان من أغلاط السلطان عبد الحميد التي لا يمكن التماري عنها منع التمرينات العسكرية خوفا من انتقاض الجيش عليه. واستمر هذا طول مدة سلطنته، فالعسكر الممرن الذي كان في زمن عمه السلطان عبد العزيز والذي بمثله انتصر عثمان باشا على الروس في بلافنا وأحمد مختار باشا في القوقاز ذهب ولم يقم مقامه عسكر آخر مثله، فجميع العسكر في زمن عبد الحميد لم يكن يعرف شيئا من التمرينات التي كانت في زمن عمه، فكان الفرق إذن كبيرا بينه وبين العساكر البلقانية. ولما جاء الاتحاديون وخلعوا السلطان عبد الحميد أرادوا إصلاح الجيش بعملية سموها عملية التصفية، فأخرجوا إلى التقاعد جميع الضباط القدماء المجربين ووضعوا مكانهم شبانا خالين من التجربة، وبعبارة أخرى انحل الجيش القديم ولم يمض الوقت الكافي حتى يتكون جيش جديد. ومن جملة أسباب الضرر الذي وقع هو اشتغال ضباط الجيش بالسياسة وانصرافهم عن واجباتهم إلى إحداث القلق في المملكة والانتصار لفئة على فئة مما يجب أن ينزه الجيش عنه. فصار الجيش العثماني بعد إعلان الدستور أشبه بجيش الإنكشارية القديم في الفوضى، فهذه الفرقة تخرج عن الطاعة وتنحاز إلى العصاة مثلا، وهذه الجمعية من ضباط الجيش تطلب إسقاط الحكومة وحل المجلس، وهذه الفرقة الأخرى تهجم على مجلس الأمة وتسفك دماء بعض المبعوثين وبعض النظار بتحريك خفي من رجال السياسة. وكم وقع من قتل جنود لضباطهم وعصيان ضباط على قوادهم. نعم، إن فون غولتس باشا الألماني كان هو والضباط الذين معه أصلحوا كثيرا من حالة الجيش في تركيا، ولكن السلطان عبد الحميد كان يمنع التمرينات العسكرية خوفا على نفسه، وكانت هناك مصالح ضرورية للجيش بغاية الإهمال مثل مصلحة الإعاشة ومصلحة الصحة ومصلحة نقل العساكر بالسكك الحديدية وغير ذلك مما لا غنى عنه في الجيوش العصرية. وأضف إلى كل هذه النواقص أن الدولة في حرب البلقان احتقرت البلقانيين أشد الاحتقار، وظنت أنها في شهر من الزمن تمزق شملهم كل ممزق، حتى إن ناظم باشا ناظر الحربية أعلم الضباط وجوب أخذهم ألبستهم الرسمية إلى ميدان القتال، حتى إذا دخلوا صوفيا وبلغراد وأثينا ووقع عرض الجيش يكونون بألبستهم الرسمية، كأن أمر الظفر عنده كان أمرا لا يتطرق إليه الشك. وهذا أشبه بزبيدة أم الأمين عندما أعطت قائد جيش ولدها قيدا من فضة وقالت له إن المأمون هو من أولاد الخلفاء، ومتى وقع في يدك فلا يصح أن تقيده كما تقيد سائر الأسرى، أي بالحديد، فأنا أعطيك هذا القيد من الفضة لتقيده به عندما يقع في الأسر. فكان من الأمر أن المأمون هو الذي قهر الأمين وأخذ منه الخلافة، ثم قتل الأمين في المعمعة. ثم بناء على هذا الاستخفاف لم تستنفر الدولة الجيوش التي لها في سوريا ولا في العراق ولا في شرقي الأناضول حيث كانت تخشى ثورة من جهة الأرمن، فاقتصرت على جيش الروميلي وقسم من عساكر الأناضول، ولم يكن جيش الروميلي كله ليجتمع، لأن الأرناؤوط كانوا في حال ثورة ولم يقاتلوا في هذه الحرب إلا قتال عصائب. وبهذا كان عدد الجيوش البلقانية أعظم من عدد الجيش العثماني، ففي كل من الساحات الثلاث، أي ساحة تراقيا الشرقية أمام البلغار، وساحة مكدونيا العليا أمام الصرب، وساحة سلانيك أمام اليونان، كان الجيش العثماني أقل عددا وأقل معدات من أعدائه. وفي 18 من أكتوبر تشرين الأول زحف البلغار لأخذ أديرنا، فلم يتمكنوا من ذلك، ولكنهم ظهروا على الأتراك في ناحية طونجا. وكان عبد الله باشا في 20 و21 من أكتوبر تشرين الأول أعطى الأمر بالهجوم بدون أن يؤمن خطا للرجعة، فارتكب في ذلك خطأ حربيا ظهرت نتيجته حالا. وفي 22 من أكتوبر تشرين الأول تلاقت الفرقة السادسة من الجيش الرابع العثماني مع فرقة من الجيش الأول لم تعرف إحداهما الأخرى وترامتا بالنيران، إذ كل فرقة منهما كانت تظن أنها بإزاء البلغار، فمن أول الحرب ظهر سوء القيادة في الجيش العثماني. وكان محمود مختار باشا قائدا لشطر الجيش الثالث وهو ثابت في مركزه، وإذ بالبلغار يهجمون على الجيش الذي على جناحه الأيسر هجوما فجائيا ضعضع الأتراك فانهزموا، فحاول محمود مختار أن يصد البلغار ويوقف الهزيمة، ولكن كان الجنرال البلغاري ديمتريف قد جاء بدون أن يشعر به الأتراك أصلا، فهاجم الجيش الذي على يمين محمود مختار، فاضطر محمود إلى التقهقر، فانهزم العسكر العثماني إلى قرق كليسة وهو الجيش الرابع، ثم الجيش الثالث، ثم حاول الجيش الأول أن يهاجم البلغار ليوقف الهزيمة فلم يقدر على شيء، بل تقهقر هو أيضا. وكل هذا من عدم وحدة القيادة وعدم وجود خطة حربية مقررة، فكل فرقة وكل جيش من الأتراك كان يقاتل بدون أدنى صلة مع رفاقه، ولا علم له بما عليه سائر الجيوش العثمانية، لأن الأتراك فكروا أنه لا يلزم لهم إلا أن يقابلوا البلغار في أي مكان كان وفي أي وقت كان حتى يولي هؤلاء الأدبار، فمن شدة استخفافهم بالعدو تغلب عليهم العدو. ولما تقهقر عبد الله باشا بجيوشه قسم منها إلى جهة فيزا وقسم آخر إلى لولابورغاز، ولم يكن بين القسمين أدنى صلة، ولا كان الواحد يعرف ما عند الآخر، ومحمود مختار باشا هو القائد الوحيد الذي كان مالكا حركة جيشه، بحيث عندما اضطر إلى التقهقر تقهقر بانتظام حقيقي. وكان ناظم باشا قد ذهب بنفسه ليتولى القيادة العامة، وناجز البلغار القتال في لوليبورغاز وقرق أغاتش، وزحف محمود مختار باشا مهاجما العدو على ظن أن عبد الله باشا يتمكن من نجدته بالجيش الأول والجيش الثاني، فتمكن محمود مختار من أن يشطر فرقة الجنرال خريستوف إلى شطرين، إلا أنه كانت قد وردت نجدات عظيمة للبلغار، وفي الوقت نفسه انهزم الجيش الثاني العثماني، فلم يقدر محمود مختار أن يتمم خطته بسبب الفشل الذي حل بسائر القواد، لكنه بقي ثابتا في مركزه، فأمر ناظم باشا القائد العام بتراجع القوات كلها إلى شركسكوي، فتراجعت كلها ومن الجملة جيش محمود مختار. ومن أغرب الأمور أنه بقدر ما استخف الأتراك بالعدو في البداية وقع فيهم الرعب بعد أن حلت بهم الهزيمة الأولى، فنقصوا جميعهم إلى تشاتلجة. ولما علمت الجيوش العثمانية التي في تراقيا الغربية وفي مكدونيا بالهزيمة التي وقعت في تراقيا الشرقية تلاشت قوتها المعنوية، وكان قائد الجيوش العثمانية في مكدونيا هو علي رضا باشا، فانكسر أمام الصربيين في بورنيفو وفي قوسوا وفي كومانوفو، وهي هزيمة كان أكثر السبب فيها أن عصائب الأرناؤوط في أثناء المعركة انسلت من ميدان القتال مدبرة، فوقع الفشل في الجيش كله، وصارت المعارك هناك عبارة عن سلسلة هزائم تتلو إحداها الأخرى بدون أن يوفق الترك في معركة واحدة إلا ما ندر. فسقطت المراكز التركية المهمة مثل قوسوة ومناستر وإسكب وجميع البلاد التي تتبعها، وكل هذا بين 23 من أكتوبر تشرين الأول والثامن عشر من نوفمبر تشرين الثاني. ولو قيل إنه لم يقع مع تركيا حرب أشأم من هذه الحرب من أول الدهر إلى ذلك الوقت لم يكن في هذا القول مبالغة. وكان القائد الوحيد الذي حفظ جيشه هو جاويد باشا، فإنه لولا انهزام عصائب الأرناؤوط في واقعة كومانوفو مع الصربيين لكانت الغلبة في تلك الوقعة للترك. وكان الخبر وصل إلى الأستانة بأن الصرب انهزموا نهائيا، ولكن المعركة انتهت بعكس ما ابتدأت، وكان جاويد باشا هزم اليونان في إحدى الوقائع وتمكن من اللحاق ببلاد الأرناؤوط مع جيشه، إلا أن الأرناؤوط عندما رأوا هزيمة العثمانيين فصلوا أنفسهم عن الدولة وأسسوا في فالونا حكومة مؤقتة بمساعدة النمسا وإيطاليا. وأما من جهة الجيش اليوناني فإنه لم يكن أمامه إلا قوة تركية ضئيلة، فكان الجيش اليوناني يتقدم إلى الأمام قاصدا سلانيك، وكان تحت قيادة ولي عهد اليونان 60,000 جندي يقابلها 25,000 من الأتراك، ولكن الترك ثبتوا برغم قلة عددهم ثباتا عظيما، ثم تقهقروا إلى الوراء لأن الصربيين والبلغار كانوا اتصلوا باليونان، واضطر تحسين باشا إلى تسليم سلانيك لهؤلاء. وكان جاويد باشا تغلب على اليونان في وقعة سيروفيتش التي استمرت يومين وانتهت بهزيمة اليونان في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، إلا أنه وردت إمدادات عظيمة لليونان فتمكن بها ولي العهد اليوناني من الإقبال بعد الإدبار. فتراجع جاويد باشا إلى مناستر، وهناك هاجمه الصربيون وجرت وقائع بين بقايا الجيوش العثمانية والصربيين واليونانيين والبلغار، لم يقدر الترك أن ينالوا فيها كلها خيرا بعد أن انخذلت قواهم المعنوية وتقطع ما بينهم، لأن البلغار كانوا استولوا على ديموتقة فقطعوا ما بين الأستانة وبين مكدونيا، واستولى الذعر على الدولة نفسها في الأستانة فأصبح رجالها لا يعلمون ماذا يفعلون، وكان عندهم جيوش كثيرة في المملكة لا تزال في أراضيها، وإنما كانوا في جمود تام بسبب الفشل غير المنتظر، فلم يفكروا في استجماع قواهم، وكانت الإدارة أشبه بالفوضى وقد رأينا ذلك بأعيننا. وكان الهلال الأحمر المصري أرسل بعثة عظيمة إلى الأستانة فيها المرحوم محمد باشا الشريعي والمرحوم كامل باشا جلال مفتشان، وجاءني أيضا كتاب من رئاسة الهلال الأحمر المذكور بأن أنضم إليهم مفتشا ثالثا، كما أن لجنة الإعانة المصرية التي يرأسها الأمير عمر طوسون كلفنا بتوزيع الإعانات على مهاجري المسلمين الذين فروا من الروميلي إلى الأستانة بعد انهزام الجيوش العثمانية. فكنا نحن الثلاثة المفتشون مضطرين أن نتصل برجال الدولة كل يوم لأجل تسهيل مهمة الهلال الأحمر ومهمة توزيع الإعانات على المهاجرين، فشاهدنا من آثار الفوضى في الإدارة ما لا يصدقه العقل، وذهبنا في نهار جمعة إلى نظارة الحربية للمراجعة بمصالح مستعجلة، فلم نجد في نظارة الحربية أحدا، وقيل لنا أفلا تعلمون أن دوائر الحكومة لا تشتغل نهار الجمعة؟ فقلت كلا، إن الدولة التي يحل بها من المصائب ما حل بها هذه المرة لا يحق لدوائرها أن تتمتع براحة يوم الجمعة. نعم، عندما كنا نذهب إلى الباب العالي كنا نجد كامل باشا الصدر الأعظم دائما حاضرا، وكنا دائما نراجعه في أيام الجمعة أيضا، وكان يبيت في الباب العالي بقرب مكتبه برغم علو سنه. وجاءنا مرة الخبر بأن 4,000 عسكري في سان استيفانو قد أصيب أكثرهم بالكوليرا، لأن من جملة مصائب الدولة في هذه الحرب أن الكوليرا تفشت في عساكرها تفشيا فظيعا وفتكت بهم فتكا ذريعا، فقيل لنا إن هؤلاء العساكر الذين في سان استيفانو على مقربة من الآستانة مطروحون بالعراء بدون خيام ولا بيوت يؤون إليها، وكان ذلك في وسط زمهرير الشتاء، فذهبت أنا ورفاقي إلى كامل باشا وأخبرناه بالخبر، وروينا له ما سمعنا من أن نصف هؤلاء الجند قد ماتوا، وأن رفاقهم جالسون إلى جانبهم في انتظار الموت، فأعطى الأوامر اللازمة إلى الحربية حتى يرسلوا إلى سان استيفانو الأطباء والممرضين وجميع اللوازم لأجل معالجة هذه الحالة، ولكننا ثاني يوم لاحظنا أنه لم يحصل شيء، فقلت لزملائي إن كنتم تنتظرون في أثناء هذه الفوضى إغاثة الدولة لهؤلاء العسكر فاعلموا أنه لا يذهب إلى هناك أحد من الأطباء والممرضين حتى يكون العسكر قد قضوا نحبهم جميعا، وعليه يجب أن نبادر نحن بالعمل. فأرسلنا في اليوم نفسه النجارين وحملوا الأخشاب اللازمة وبنوا للعساكر بيوت الخشب، وأرسلنا إليها الأسرة والأغطية اللازمة والأطباء والممرضين والأدوية، وكل هذا تم في 3 أيام، وبعد ذلك جاء المأمورون العثمانيون فوجدوا كل شيء خالصا، وعلى هذا يمكن أن يقاس غيره. ونعود إلى تاريخ هذه الحرب المشؤومة التي انتهت بها ولاية الدولة العثمانية على شبه جزيرة البلقان، فنقول إنه بعد أن انهزمت الجيوش العثمانية في تراقيا الشرقية وتراجعت إلى شطلجة، وتشتت العسكر العثماني في تراقيا الغربية ومكدونيا، بقيت بلاد الأرناؤوط لم يحتلها العدو، وبقيت القوة هناك أيضا ضعيفة، فتقدم اليونان من جهة الجنوب، وما زالوا يهزمون أمامهم تلك الشراذم المتفرقة حتى وصلوا إلى إيانيا، وأخيرا استولوا على إيانيا، ثم إن الصربيين وعساكر الجبل الأسود استولوا أيضا على عدة مواقع من شمالي ألبانيا، غير أن الأرناؤوط صدوهم عن أشقودرة. أما من جهة البحر فقد كان الأسطول العثماني انحط انحطاطا عظيما، وكان السلطان عبد الحميد يخشى الأسطول كما يخشى الجيش البري، وكان يكره العساكر البحرية أكثر مما يكره العساكر البرية، لأنه يتذكر أنه لما خلعوا عمه السلطان عبد العزيز في سراي طولما باغجي التي على ساحل البحر، نظر السلطان إلى البحر فوجد الأسطول واقفا أمامه، مع أن عبد العزيز هو الذي أنشأ الأسطول، وكان عبد العزيز شديد العناية به، وكانت الدولة في زمانه دولة بحرية من الدرجة الثالثة. ولما جرت الحرب العثمانية الروسية كان البحر الأسود كله في يد الدولة، ولكن السلطان عبد الحميد أهمل الأسطول إهمالا تاما، فما زالت قوة تركيا البحرية في أيامه تنحط حتى صارت دولة اليونان أقوى منها في البحر. وبعد خلع عبد الحميد اشتغلت الدولة بالفتن الداخلية، وقامت الأحزاب تتناحر فيما بينها، فلم يكن عند الدولة وقت لإصلاح الأسطول، فلما نشبت الحرب البلقانية أدركت الدولة عظم الضرر الذي جره عليها إهمال الأسطول، وذلك بأنها بسبب ضعف أسطولها لم تقدر أن تستحضر جيش سوريا عن طريق البحر، خوفا من أن يتعرض الأسطول اليوناني للبواخر التي تنقل الجيش من سواحل سوريا وكيليكيا إلى الأستانة أو الروميلي، ولم تكن يومئذ بين الأناضول وسوريا سكك حديدية متصلة حتى يمكن نقل العساكر برا، فجيوش البلاد العربية بقيت جميعا في أرضها، وعدا هذا فقد استولى اليونان على جزائر الأرخبيل. نعم إن الأسطول اليوناني لم يجرؤ أن يناطح حصون الدردنيل التي عجزت عنها جيوش الحلفاء الجرارة في الحرب العامة، ولكنه استولى على جزيرة ليمني وإمروز وميدلي والساقس وسائر الجزر، وخرج الأسطول العثماني من الدردنيل لمنازلة الأسطول اليوناني، وألحق الأول بالثاني خسائر مهمة، لكنه لم يتمكن من غلبة ظاهرة، فرجع إلى الدردنيل محتميا بالحصون. وكان حسين رؤوف بك يومئذ قائدا لبارجة اسمها حميدية، فأشار بالكرة على الأسطول اليوناني فلم يقبلوا كلامه، فخرج وحده ببارجته حميدية واخترق نطاق الحصار اليوناني، وجاء إلى بلاد اليونان ودمر ميناء سيرة وأغرق عدة بوارج لليونان، وعجز الأسطول اليوناني عن مطاردته، ولكنه كان يتجنب الانتظار في مكان واحد خوفا من أن تجتمع قوة اليونان البحرية عليه، فكان ينتقل من مكان إلى آخر، وكلما صادف لليونان سفينة أغرقها. وقد أخبرني هو أنه كان قد ذهب إلى مرسى مالطا ونزل إلى البر، ودعاه القائد الإنجليزي واحتفى به، وبينما هو على مائدته أخبروه بأن عدة سفن حربية لليونان وصلت على مقربة من مالطا تترصد خروجه لأجل الإيقاع بحميدية، وقال لي إنه لم يعتقد تلك المرة إمكان النجاة، لأنه بسفينة واحدة لا يقدر أن يتغلب على عدة سفن، وإن كان يمكنه أن يدمر بعضها. فخرج من مالطا متوجسا الخوف، وسار ببارجته أمام بوارج اليونان، فلم يجرؤ أن يتعرضوا له. ورؤوف بيك هذا هو الذي صار فيما بعد ناظرا للبحرية في أيام الحرب العامة. ثم بعد الحرب العامة كان من أكبر رجال تركيا الذين نهضوا بها وقاوموا معاهدة سيفر ونظموا المقاومة العسكرية في الأناضول. وبعد استقلال تركيا تولى رئاسة الوزراء في أنقرة، ولكنه لم يوافق مصطفى كمال على سياسته الداخلية وخروجه على قواعد الإسلام، فاختلفا وأدى إلى مغادرته تركيا، فأقام في فرنسا عدة سنوات ذهب في خلالها إلى الهند. ثم في هذه السنة أي 1935 دعته الحكومة التركية إلى العودة وألحوا عليه، فأجاب الدعوة ولكن على شرط أن يبقى بعيدا عن السياسة. ثم نعود إلى الحرب البلقانية فنقول إن سبب الفشل الفظيع الذي حل بتركيا في تلك الحرب كان إقدام الأتراك على القتال بدون استعداد كاف، وعلى ظن أنهم بمجرد اللقاء يهزمون البلقانيين كما هزموا اليونان سنة 1311 هجري 1894 ميلادي، فهاجموا البلغار في تراقيا بدون منهاج حربي معين، معتقدين أنهم سائرون إلى تأديب رعية ثائرة، والحال أن الجيش البلغاري كان على تمام الاستعداد من كل جهة. فلما انكسر الترك في هذه الجهة في الصدمة الأولى، انكسرت جميع قواهم المعنوية دفعة واحدة، وصارت هذه الحرب عبارة عن سلسلة مصائب، على أن البلغار كانت لحقت بهم خسائر عظيمة، ولما وصلوا أمام شطلجة كان القتال قد برح بهم، فلما هاجموا الأتراك في شطلجة لم يقدروا عليهم، وكان هؤلاء قد تنبهوا للخطر المحدق بهم وتأملوا في فظاعة دخول البلغار إلى الأستانة، وأفاقوا بعض الشيء عن عماياتهم الحزبية التي كانت إلى ذلك الوقت هي شغلهم الشاغل، وأرسلت الحكومة عددا من الوعاظ إلى شطلجة يثيرون الحمية الدينية في رؤوس العساكر، وهذا خلاف ما كانوا عولوا عليه من قبل. فإنه لما بدأت الدول البلقانية الأربع بالقتال أعلنت في مناشيرها الرسمية أنها في حربها هذه إنما تباشر حربا صليبية ضد الهلال، وسارت من أول الحرب على هذه الخطة. ولكن الدولة العثمانية تجنبت في مناشيرها مقابلة البلقانيين بالمثل، وتحاشت في هذه الحرب كل صبغة دينية، وبقيت كذلك إلى أن دارت عليها الدائرة، فأرسلت إلى الجيش المرابط في شطلجة الوعاظة وخطباء الجوامع يستفزون حمية الجنود باسم الإسلام الذي أصبح على شفا جرف هار، وكان الجنود من أنفسهم أدركوا أنه لم يبقى أمام البلقانيين ليقضوا على الدولة سوى عقبة شطلجة، فاستجدوا عزائمهم، ونظرا للضيق خط الدفاع لأن شطلجة أشبه ببرزخ واقع بين البحر الأسود من الشرق وبحر مرمرة من الغرب، تمكن الجيش العثماني من الثبات فيه برغم هجوم البلغار الشديد، بل عندما هجم هؤلاء دحرهم الأتراك وألحقوا بهم خسائر فادحة، وحاول البلغار مهاجمات أخرى فانكسروا فيها. وكان قد وصل من اليمن الفريق أحمد عزة باشا الأرناؤوطي، وهو من أمهر القواد العثمانيين وأوفرهم علما وأوسعهم بصيرة، فذهب وشاهد حالة الجيش المعنوية والمادية في شطلجة، وحادثته بعد رجوعه منها هل هناك أمل في إمكان المقاومة بعد هذا الذعر الذي حل بالجيش، وكان عنده عبد الهادي باشا الفاروقي وهو من القواد المعروفين، فقال لي إن الجيش يقدر على المقاومة. نعم، لا يعرف كل شيء يمكن أن يجد في أثناء القتال، ولكن الحالة الحاضرة التي رأيتها في تشاتلاجا تؤذن بالتأكيد أن البلغار لا يقدرون أن يخرقوا هذا الخط وأن يدخلوا إلى الآستانة. وكان كامل باشا قد باشر المساعي في طلب الصلح، ولا شك أنه طلب الصلح راضيا بشروط البلقانيين الثقيلة. فجاء الفريق محمود مختار باشا إلى الآستانة ونهى الدولة عن هذا التهور في طلب الصلح، وأكد لها بأن الأعداء لم يقدروا أن يخرقوا خطوط شاطلجة. ولم أشاهد محمود مختار بنفسه، ولكن شاهدت والده الغازي أحمد مختار باشا، وشكى لي أعظم الشكوى من فسولة القواد الذين تولوا تلك الحرب، أي ضعفهم واستيلاء الرعب عليهم. وقال لي لولا محمود لدخل البلغار الآستانة، ولكن محمود كان السبب في تثبيت قوة الجيش وفي منع هذا الهلع الذي استولى على الدولة. وكان كامل باشا قال للسلطان محمد رشاد إنه يكون الأوفق انتقال جلالته إلى بورصة خوفا من دخول البلغار إلى الآستانة، فأجابه السلطان إنني لا أتحرك من مكاني، فإذا كان لم يبق أمة عثمانية قادرة على منع سقوط سلطانها أسيرا فلا مانع عندي من السقوط أسيرا. وقد جرب البلغار بكل قواهم أن يزحزحوا الأتراك عن مواقفهم فلم يقدروا على شيء. فالرواية التي يذيعها بعض الكتاب الأوروبيين بأن روسيا هي التي منعت البلغار من دخول الآستانة ولولا ذلك لدخلوها غير صحيحة. وقول القائد العام للجيش البلغاري إننا لو أردنا أن نخرق خطوط تشاتلاجا لأمكننا ذلك، لكن لا نريد أن نتجشم خسائر الهجوم الفادحة بدون فائدة مادية، هو كلام تبجح ليس عليه أدنى دليل. بل البلغار بعد أن دحرهم الأتراك صاروا يخشون أن يعود الأتراك فيكر عليهم ويخسروا ثمرات انتصارهم، لا سيما أن الدولة كانت بدأت تستدعي قواها التي كانت متفرقة وتجمعها في تشاتلاجا. ومن جملة من زعم أن البلغار إنما ثبطهم عن دخول الآستانة نهي روسيا لهم عن ذلك المسيو دولاغون كيير صاحب تاريخ السلطنة العثمانية المطبوع في باريس سنة 1914، وهو تاريخ غريب الشكل جدا، كتابته من أولها إلى آخرها تحامل على الأتراك وعلى الإسلام جميعا، وانتقاص من مزاياهم وبخس من أشيائهم وتحريف للوقائع عن حقائقها. وليس يخلو سطر واحد من هذا الكتاب من عبارة بغضاء تخرج من فم مؤلفه مما هو مخالف لشروط التاريخ. ومع هذا فالفرانسيس يعتمدون على هذا الكتاب ويظنونه بالفعل تاريخا للسلطنة العثمانية. ثم نعود إلى قضية طلب الصلح فنقول إن البلغار لو كانوا علموا هم والصربيون أنهم يقدرون أن يناموا على ظفرهم هذا لما كانوا رضوا بالصلح، بل كانوا مضوا في الحرب إلى آخرها ليزدادوا ربحا ماديا ومجدا معنويا، ولكنهم علموا أن الدولة العثمانية قد تستجمع قواها وتهزمهم عن تشاتلاجا وتذهب جميع مجهوداتهم سدى. فأما اليونان فأبوا الصلح لأنه كان عليهم أن يستصفوا فتح البلدان التي يريدون ضمها إليهم، ولم يكونوا يخشون استجماع الدولة قواها. فأما في البحر فلم يكونوا خائفين على سواحلهم لأن الأسطول العثماني كان أضعف من أسطولهم، وأما في البر فكان الجيش العثماني لا يقدر أن يلتحم مع الجيش اليوناني إلا بعد أن يدحر الجيش البلغاري كله في تراقيا والجيش الصربي كله في مكدونيا. أما في الآستانة فكان كامل باشا وحزبه مصممين على الصلح، وكان الاتحاديون يريدون متابعة القتال حتى يغسلوا هذا العار الذي لحق بالدولة ولم يسبق له نظير، لأنهم كانوا يقولون إن تغلب دولة كروسيا سكانها 160 مليونا على تركيا التي سكانها 26 مليونا ليس بعجيب، ولكن تغلب هذه الدويلات الصغيرة التي سكانها يومئذ لا يزيدون مجتمعين على 12 مليونا هو غير مفهوم، ولا يجوز للدولة أن ترضى به بوجه من الوجوه إلا إذا كانت ترضى بانحلالها التام. وكانوا يعدون الفشل الذي وقع في الجيش العثماني أشبه بقضاء نزل أو آفة سماوية لا ينبغي أن تكون قاعدة. وعلى كل حال ينبغي متابعة الحرب حتى تسترد الدولة شأنها، وإلا فلا حياة لها بعد ذلك. وذهب الأمير حليم سعيد باشا وطلعت بك إلى كامل باشا عندما شاع عزمه على عقد الصلح، وجادلاه طويلا حتى يصرف نظره عن ذلك، فقال لهما إن الاتحاديين هم الذين أصروا على الحرب، وهم الذين كانوا السبب في هذه المصائب، وأنه لا يريد أن ينقاد إلى آرائهم، فرجعا بخفي حنين. وفي الثالث من ديسمبر أيلول انعقدت المتاركة بين تركيا من جهة وبلغاريا وصربيا والجبل الأسود من جهة أخرى، وأبرق ناظم باشا ناظر الحربية من موقع القتال إلى كامل باشا بذلك، وكانوا قرروا مباشرة المفاوضات الصلحية بعد عقد المتاركة بعشرة أيام. وكانت أدرنة لا تزال محاصرة لا يقدر الأعداء عليها، فكانت شروط البلقانيين هي تسليم أدرنة ومناستر وأشقودرة، لأن المدن الثلاث لم يقدر البلقانيون عليها، وكذلك كان اليونان يحاصرون يانيا ولم يقدروا عليها، وطلب البلقانيون تخلية الجيش العثماني لتشاتلاجا وعدم إرسال قوة من قبل الدولة العثمانية إلى ساحات القتال في أوروبا، وأجاب الترك برفض تخلية تشاتلاجا وباقتراح تموين المدن التركية المحاصرة. وبعد أخذ ورد طويلين خيفا في أثنائهما من انقطاع المفاوضات، اتفق ناظم باشا والجنرال شافوف البلغاري على أن تبقى العساكر العثمانية في شاتلاجا وتبقى العساكر البلغارية والصربية في مراكزها، ويكون بين الفريقين منطقة محايدة. ورفض اليونان الدخول في المتاركة لأنهم كانوا يريدون فتح يانيا وكانت لا تزال ممتنعة عليهم. ثم جاء ناظم باشا إلى الأستانة بعد عقد المتاركة وهو لا يشك أن الصلح واقع، فذهب محرر هذه السطور لمقابلته، وأبديت وأعدت معه في أن شأن الدولة قد انكسر تماما في هذه الحرب، وأن الدولة لا يمكن أن تحيا بعد أن انكسر شأنها إلى هذا الحد، وأن الدولة لا يزال في يدها قوى تقدر بها على تلافي ما فرط، وأن في ولاياتها الآسيوية عساكر كثيرة تقدر أن تجرها إلى ميدان القتال وتستأنف الكرة. وقلت له إن البلقانيين بعصائبهم التي كانت تعيث في تراقيا ومكدونيا قد شغلوا الدولة أكثر مما شغلتهم جيوشهم المنظمة، فكان يجب على الدولة أن تقابلهم بالمثل وأن تأتي بجانب من القبائل الكردية والعربية وتبثها في شبه جزيرة البلقان، فإنه من الصعب جدا أن يستطيع البلقانيون تأمين البلاد التي احتلوها إذا شنت هذه القبائل الغارات في أطرافها. فقال لي ناظم باشا إن الصلح كان مقرر والقتال لن يتجدد، وعبارته هكذا بالحرف غوغا تكرار إتميجاكتر أو كوغا تكرار إتميجاكتر، أي أن القتال لن يتكرر. فأبديت له عدم اعتقادي كون الحرب انتهت وذهابي إلى أنه لابد من أن تشتعل الحرب من جديد، فعلى الدولة أن تستحضر جميع عساكرها الباقية في آسيا. وخرجت من عندي ناظم باشا وأنا غير متعجب من فشل الدولة في هذه الحرب. وأما أحمد عزة باشا الأرناؤوطي الذي كان واليا في اليمن وجاء في آخر الحرب، وكان لا يصدق انكسار الجيش العثماني في ظروف الأحوال التي انكسر بها لكثرة ما رأى من أغلاط القيادة، فقد كاشفته بما في نفسي من قضية جمع العساكر التي في آسيا واستنفار القبائل العربية والكردية، فأجابني بالموافقة على الشق الأول. وأما الشق الثاني فقال لي كان هذا موافقا جدا لو وقع في أول الحرب، أما الآن فلم يبقى ميدان لشن هذه الغارات بعد أن احتل العدو جميع الروميلي وانحصر الجيش العثماني في تشاتلاجا. نعم قال لي هذا، ولكنه رجع فيما بعد إلى رأيي، ولما استرجع الأتراك تراقيا الشرقية وأدرنا كما سيأتي الكلام عليه، واستدعت الدولة وفدا من سوريا إلى الأستانة مؤلفا من 8 أعضاء، كنت أنا من جملتهم، لبعض المذاكرات المتعلقة بالإصلاحات الداخلية، دعتنا أن نذهب إلى أدرنا ونهنئ أهلها على الخلاص. فشاهدت فريقا من القبائل مخيمين غير بعيد عن البلدة، وهم من قبائل العراق، وكانوا بزيهم العربي أي بالعقل والكوفيات، وزرتهم في مضاربهم وشربت القهوة عندهم، وعلمت أنه في الكرة التي كرها الترك على البلغار وأخرجوهم فيها من أدرنا كان لهذه القبائل بلاء شديد، وكان مجرد مشاهدتهم قبل فعلهم يوقع الرعب في البلغار. ولو كانت الدولة تنبهت لهذا الأمر وسحبت من بوادي الشام والزور والعراق 30,000 فارس من العرب والأكراد وجعلتهم ردءا للجيش المنظم لما حل بها هذا الفشل العظيم الذي حل بها في الحرب البلقانية، ولكن الدولة استخفت بأعدائها يومئذ استخفافا خيل لها أنها ذاهبة إلى حرب لا يزيد على تأديب عصاة. ولما جاءوا إلى المذكرات الصلحية استندت الدولة على بيان البلقانيين أنهم لا يريدون من هذه الحرب إلا إصلاح إدارة البلدان التي يسكنها أقوام منهم، وأظهرت استعدادها لإعطاء مكدونيا إدارة خاصة تحت مراقبة الدول. فأجاب البلقانيون بأنهم إنما كانوا رضوا بذلك الاقتراح أملا بتفادي الحرب، والحال أن الحرب قد وقعت برفض الدولة لهذا المشروع، فالآن هم يريدون العمل بنتيجة الحرب، وهو إدخال إخوانهم في ممالكهم رأسا، ويطلبون غرامة حربية لتعويضهم عما تكلفوه. وطلب البلغار أن تكون حدودهم خطا يذهب من ميديا على البحر الأسود إلى بحر الأرخبيل وتكون قولة تابعة لهم، وطلب الصربيون ولايتي قوسوفا ومناستر، وطلب الجبل الأسود إشقودرا وتوابعها، وطلب اليونان جميع الجزائر وولاية يانيا ومكدونيا السفلى داخلا فيها سلانيك وتراقيا الغربية. فرفض الأتراك هذه المطالب كلها، وانعقد مؤتمر الصلح في لندرا لندن، وتواجهت الخصوم بعضها مع بعض، وكانت الدولة حشدت 3 جيوش أتت بها من آسيا، وصممت أنها لدى الحاجة تزحف وترفع الحصار عن أدرنا التي كان البلقانيون عجزوا عن فتحها. وبتوسط الدول رضيت تركيا أن تتخلى للبلغار عن بعض أماكن غربية أدرنا. وأما من جهة جزائر الأرخبيل فرفضت أيضا تركيا التخلي عنها لليونان، واقترحت أن تترك للدول حل مسألة كريت. وأما ألبانيا فقد رضيت تركيا بأن يكون لها استقلال داخلي وأن تتعين حدودها بالاتفاق مع الدول. فلما رأت الدول أن الدولة غير مستعدة لإجابة البلقانيين إلى مطالبهم وأن الحرب قد يستأنف نشوبها، أرسلت إلى الدولة في 10 يناير كانون الأول سنة 1913 ميلادي 1330 هجري مذكرة عمومية تنصح لها فيها بقبول مطالب البلقانيين وبالتخلي عن أدرنا للبلغار، وأن يقع اتفاق على حماية مسلمي أدرنا وصيانة المساجد والمقابر الإسلامية التي فيها، وأنه إذا كانت تركيا تصر على الحرب فهذه المرة يجوز أن الحرب تمتد إلى آسيا، وأنه لا يمكن أن تقترض تركيا مالا من أوروبا عند الاحتياج لأجل إصلاح ممالكها في آسيا. وكان الاتحاديون معارضين أشد المعارضة في الصلح على هذه الصورة، وكانوا يطعنون بكامل باشا لجنوحه إلى السلم، ويقولون لا يحق له أن يتخلى عن شبر من أراضي المملكة بدون قرار مجلس الأمة. والحال أن المجلس كان منفضا، فأجمع كامل باشا على عقد مجمع كبير من رجال الدولة وأعيانها لاستشارتهم في هذا الخطب الجلل، وهي عادة قديمة عند الدولة بأنها في الخطوب الكبرى تدعو الوزراء الذين في الخدمة والوزراء السابقين وقواد الجيش القائمين على الخدمة والمتقاعدين والعلماء الكبار ورؤساء الطرق وكبار أصحاب الأملاك وأعيان التجار والزراع. ومثل هذا الديوان انعقد في ديسمبر كانون الأول سنة 1876 ميلادي 1292 هجري، عندما طلبت الدول وضع مكدونيا وبلغاريا والبوسنة والهرسك تحت المراقبة الأوروبية، فرفض الديوان الذي انعقد يومئذ اقتراح الدول هذا، وأدى ذلك إلى نشوب الحرب الروسية التركية. فالديوان الذي عقده كامل باشا هذه المرة لم يحل المسألة حلا نهائيا، وانقضى بالمذاكرات على كيفية المقاومة. وبعد ذلك جاءت جماعة من الاتحاديين إلى الباب العالي وبيدهم طلب يتضمن رفض تسليم أديرنا، ودخل أنور إلى مجلس الوزراء يقدم هذا الطلب إلى الصدر الأعظم. وفي أثناء وجوده داخلا حصلت جلبة أمام الباب العالي، فخرج ناظم باشا ناظر الحربية وانتهر الذين كانوا يرفعون أصواتهم ليحدثوا الضوضاء، فأطلق عليهم أحدهم الرصاصة فقتله. فخرج كامل باشا فوجد ناظم باشا صريعا، فاستقال من الصدارة بتلك الدقيقة وركب عربته وسار إلى بيته، وتولى الاتحاديون الحكومة تحت رئاسة محمود شوكت باشا بعد أن جاء أنور إلى سراي دولما باغجة وحصل على الأمر السلطاني بذلك. أما زعم بعضهم بأن أنور هو الذي قتل ناظم باشا فليس بصحيح، لأن كامل باشا نفسه روى في مصر لمن حادثه من أصحاب الجرائد أن جماعة الاتحاديين اجتمعوا أمام الباب العالي وكانوا نحو من 100 شخص، ودخل أنور عليه يقدم له الاحتجاج على تخلية أديرنا. وبينما هو يقرأه سمع صوت الرصاص أمام الباب، فخرج فوجد ناظم باشا صريعا. إذن أنور بريء من هذه التهمة بشهادة كامل باشا نفسه. وأما كيفية قتل ناظم باشا ويوره توفيق القبرصي فقد اختلف فيها، والأقرب أنه انتهر الجمع فأهانوه بالكلام، فتصدى ياوره للقبض على من استطالوا عليه، فحينئذ أطلقوا الرصاص على الناظر والياور معا وقتلوهما. وبعد ذلك وقع استعفاء للوزارة، وذهب كامل باشا وجمال الدين أفندي شيخ الإسلام إلى مصر، وذهب فريد باشا الأرناؤوطي الصدر السابق أيضا إلى مصر، وشاهدتهم هناك. وجرى بيني وبين فريد باشا جدال طويل في سراي عابدين أمام جمال الدين أفندي، وكان صدره ملآنا وغرا على الاتحاديين، وكنت أقول له إنني آسف من هذه المنازعات الحزبية في أثناء ما البلغار مخيمون على أبواب الآستانة، وأتأسف من تفكره والحالة هذه بعداوة الاتحاديين. فامتعض جدا مما واجهته به، وشرع جمال الدين أفندي شيخ الإسلام في تهدئة روع كل منا. ثم في 30 يناير كانون الثاني سنة 1913 ميلادي 1330 هجري، ردت الدولة الجواب على الدول، ومآل مذكرتها الجوابية أنه من جهة أديرنا لا مانع من التخلي عن أحد شطريها، وهو ما يقع على الضفة اليمنى من نهر المريج. فأما الضفة اليسرى التي فيها المدينة الحقيقية فتبقى لتركيا. وكذلك لم توافق الدولة على ترك جزائر الأرخبيل، ثم اقترحت على الدول إلغاء الامتيازات الأجنبية التي تعرقل سير الإصلاح الإداري في تركيا، وطلبت أن يكون لها الحق بضرب المكوس التي تستلزمها الحالة، وطلبت إضافة 4% على رسوم الجمارك وغير ذلك مما لم تجب إليه الدول. ولما رأى البلغار أن تركيا لا تريد تسليم أديرنا جددوا الحرب، وهاجموا أديرنا وجددوا القتال أيضا في تشاتلاجا وبولاير بالقرب من الدردنيل. ومع كون واقعة بولاير لم يوفق فيها الترك، فإنه كان يتعذر على البلغار أن يربحوا شيئا من استمرارهم في الحرب. ثم إن الترك كسروهم في واقعة كالكتريا، وكانت الدولة استجدت نشاطها، وقطع البلغار آمالهم من التغلب عليها. نعم، إن مدينة يانيا في جنوبي ألبانيا كانت استسلمت للجيش اليوناني بعد حصار طال عدة أشهر، ولم يبق فيها قوة ولا ذخيرة، فاضطرت حاميتها إلى الاستسلام في 5 مارس آذار، ومثل ذلك مدينة أديرنا التي اضطر قائدها شكري باشا إلى تسليمها في 26 مارس آذار، فتكون مدة حصارها 6 أشهر و8 أيام، كما أن مدة حصار يانيا كانت نحو من 4 أشهر. وكل من البلدتين لم يتمكن البلقانيون من الاستيلاء عليهما إلا بالجوع، ولو كان فيهما الميرة الكافية والذخيرة الكافية للبنادق والمدافع ما كان في استطاعة البلقانيين دخولهما. والدفاع الذي دافعه شكري باشا عن أديرنا يبقى صفحة تاريخية باهرة في تاريخ تركيا، وطالما اقترح عليه البلقانيون تسليم أديرنا تحت شرائط شريفة فأبى، وأجاب بأنه لا يسلمها إلا ميتا، ولكن بعد أن نفذت الذخيرة وانتهى القوت لم يبق في استطاعته المقاومة. وأما في الحرب فقد حمل عليه البلغار والصرب مرارا عديدة، وكانوا يرتدون على أدبارهم، وقضى هو وأهالي أديرنا من الجوع وإعواز ضروريات الحياة شيئا كثيرا. علمت منه أنا بنفسي حقائق مرة يوم كنت مفتشا للهلال الأحمر المصري في الآستانة مع محمد باشا الشريعي وكامل باشا جلال، ذلك أنه جاءنا رسول من قبل شكري باشا في أثناء الحصار يقول إنه انسل من أديرنا خفية ومعه كتاب إلى الباب العالي يطلب مبلغا من المال لشراء حنطة للعسكر، وأن الجوع قد عض العسكر بنابه ولم يجدوا مالا في الخزينة ذلك الوقت، فهل من الممكن للهلال الأحمر المصري أو لجنة الإعانة المصرية أن تقرض الدولة مبلغا لأجل إغاثة حامية أديرنا؟ فتذاكرت مع رفاقي وأرسلنا بواسطة الدولة سرا 10,000 جنيه من مبلغ الإعانة المصرية إلى شكري باشا تحت اسم إعانة لجياع أديرنا، ثم إننا قررنا بعد ذلك إرسال بعثة من الهلال الأحمر المصري إلى أديرنا، فأبرقت إلى الأمير محمد علي توفيق رئيس الهلال الأحمر المصري وإلى الأمير عمر طوسون رئيس لجنة الإعانة المصرية بوجوب السعي لدى الدول حتى تتوسط مع البلغار لأجل إدخال بعثة إلى أديرنا لمعالجة الجرحى والمرضى، وتم الأمر، ودخلت البعثة المصرية وأعانت الجيش العثماني ومسلمي أديرنا إعانة فوق الوصف، عرفت مقدارها بنفسي، وذلك أنه بعد استرداد الدولة لأديرنا كما سيأتي الكلام عليه استدعت الدولة وفدا من سوريا كان مؤلفا من 8 أشخاص، وهم محمد فوزي باشا العظم وعبد الرحمن بك اليوسف وأمين أفندي الطرزي من دمشق ومحمد باشا المخزومي والدكتور حسن الأسير من بيروت والشيخ أسعد الشقيري من عكا ونصري أفندي الشنتيري من بيروت والأستاذ الشيخ عبد المحسن أفندي الأسطواني قاضي الشام الحالي، وهذا العاجز كاتب السطور، ولم يبق في الحياة من هذا الوفد غيري وغير الأستاذ الأسطواني والشيخ الشقيري والنصري الشنتيري. وكان ذهابنا من بيروت إلى الآستانة في شهر أغسطس آب سنة 1913 ميلادي 1330 هجري لأجل مذاكرات مع الدولة تتعلق بالإصلاحات الداخلية في سوريا وبتسكين الأمور بين العرب والترك، وكانت الدولة استرجعت أديرنا فدعتنا إلى زيارتها لأجل تهنئة أهلها بالرجوع إلى حضن السلطنة العثمانية، فذهبنا إلى هناك واحتفل الجيش المرابط بوصولنا، وفي حضور الجيش تلوت قصيدة منشورة في ديواني الذي هو الآن تحت الطبع، مطلعها فدا لحمانا كل من يمنع الحما ومن ليس يرضى حوضه متهدما، فما العيش إلا أن نموت أعزة وما الموت إلا أن نعيش ونسلما. وخطب في الجمع الشيخ الشقيري، وخطب في صلاة الجمعة الشيخ أحمد الفقيه المكي الذي جاء معنا خطبة بصوته الشجي وفصاحته الحجازية مما حقق قولي في قصيدتي أديرنتنا لو كان للصخر ألسن بها يوم عاد الراجعون تكلم، فما من فتى إلا وأجهش بالبكاء ولا من جواد عاد إلا وحمحما، ولا غادة إلا وكفكف دمعها مكر حماة العرض كالسيل مفعما، ولا منبر إلا وأورق بهجة وقام عليه ساجع مترنما، وقرت عيون المصطفى في ضريحه وهناه في الفردوس عيسى بن مريم. ومنها فمن مبلغ البلغار أن إلى الوغى وإخواننا الأتراك نزحف توأما، وليس يزال العرب والترك أمة حنيفية بيضاء لن تتقسم، وقولوا لهم بانت سعاد فلا يزل فؤادكم وصبا عليها متيما، فلا يطمعنكم في أدرنة مطمع ولا تفتحوا في شأنها أبدا. فما أدرنة صارت عندنا تلو مكة، وماء المريج اليوم أشبه زمزم. ولما أقبل الليل كان الوالي الحاج عادل بك أعد لنا مكانا للمبيت، فاستعفيت منه قائلا إنني كنت مفتشا للهلال الأحمر المصري ولا يزال له بعثة في أدرنة، وكنت أنا السبب في دخولها، فأرغب في المبيت بدائرة الهلال الأحمر المصري، فذهبت وبت هناك. وعند الصباح رأيت مئات من مسلمي أدرنة أمام دائرة الهلال الأحمر وبأيديهم سطول، فسألت عن ذلك فقالوا إنه كل يوم يوزع عليهم حساء وخبز، ولكنهم قالوا إنه في أثناء حصار أدرنة بعد أن قلت الأقوات واشتد الجوع كان 40,000 نسمة من مسلمي أدرنة يعيشون كلهم من الهلال الأحمر المصري، ولولاه لهلكوا بأجمعهم من الجوع، لأنه لم يبق بأيديهم شيء من طول الحصار، حتى إن الذين في أيديهم شيء من النقود لو أرادوا شراء القوت لم يجدوه، فالله تعالى أغاثهم بوجود هذه البعثة المصرية. ولما استرجعت الدولة أدرنة درت الخيرات وارتفع الضيق ووزعت الدولة عليهم الأقوات، فلم يعودوا محتاجين إلى الهلال الأحمر. وقالوا لي إن الذين تراهم الآن إنما هم 500 أو 600 شخص من المساكين والعاجزين. وبمناسبة هذه المعاونة التي لقيتها أدرنة من حمية أهل مصر، ينبغي لي أن أذكر على وجه الإجمال ما قامت به مصر كنانة الله في أرضه من إمداد الدولة العثمانية في الحرب البلقانية المشؤومة، وأن لا أدع هذه الواقعة غفلا، قياما بواجب الأمانة مع التاريخ وتوفير الحق لأهله. فأهل مصر يومئذ حققوا قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، سورة الحجرات الآية 10، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأول شيء أنهم جمعوا إعانة للدولة مبلغ 500,000 جنيه، وذلك بهمة لجنة الإعانة التي كان يرأسها الأمير عمر توسون، وهو الذي يرأس كل عمل خيري تقريبا في مصر، وأرسلوا بعثة من الهلال الأحمر المصري قامت بأعظم الأعمال في معسكر تشاتلاجا. ثم إن مسلمي الروميلي بالنظر لما وقع عليهم من اعتداء البلقانيين لا سيما اليونان فروا من وجه العدو اتقاء القتل للنفوس والهتك للأعراض، فالتجأوا جميعا إلى الآستانة ليجوزوا إلى بلاد الأناضول، وجاء منهم فريق إلى جاليبولي ليجوزوا منها أيضا إلى البلاد نفسها. وبديهي أن هؤلاء الذين فروا من وجه العدو هاموا على وجوههم لا يلوون على شيء خوفا على دمائهم وأعراضهم، ولم يكن ليتيسر لهم التريث حتى يستحضروا النفقات اللازمة لهم من أجل السفر، وأكثرهم خرجوا بعيالهم وهم لا يملكون القوت الضروري، وكان ذلك في قلب الشتاء، وكان عددهم لا يقل عن 150,000 نسمة. فلما دخلوا الآستانة أنزلتهم البلدية في الجوامع والمدارس فاستوعبتهم جميعا. ومن هنا يعرف الإنسان فائدة هذه الجوامع العظيمة التي شيدها سلاطين آل عثمان بالحجر الصلب وتوسعوا في عمارتها إلى الدرجة القصوى، حتى إن الجامع الواحد منها مع مضافاته والمدارس المتصلة به يكاد يكون بلدة. فأبرقنا إلى مصر بحالة هؤلاء المهاجرين، وكنت أنا المتولي الكتابة إلى الأمير عمر توسون والأمير محمد علي توفيق، ووصفت لهما حالة إخواننا المهاجرين وما هم عليه من البأساء. فلم نلبث إلا أياما قلائل حتى فوضوا إلينا، أي هذا العاجز ومحمد باشا الشريعي وكامل باشا جلال وعدة أشخاص آخرين من مستخدمي الهلال الأحمر، توزيع الإعانات على هؤلاء المهاجرين بمعدل 3 ريالات مجيدية للنسمة. فطلبنا من أمانة البلدة جداول بأسمائهم جميعا وأخذوا بتنظيمها لنا، فكنا نذهب بأنفسنا إلى الجوامع جامعا جامعا ومعنا البوليس يدعو كل رئيس عائلة باسمه ليأتي أمام اللجنة مع جميع أفراد عائلته فننظر في الجدول الذي في أيدينا ونسأله عن اسمه وأسماء أفراد عائلته، فإذا طابق ما في الجدول أدينا له ما يستحقه، فكان صاحب العائلة يقبض 20 ريالا أو 30 ريالا أو 40 ريالا بحسب عدد عائلته. وهكذا حصل لهؤلاء المهاجرين من الفرج ما لا يوصف في زمن كانت الدولة في شغل شاغل عنهم بسبب الحرب وإعداد لوازم الجيوش. وقد بقينا أكثر من شهر نوزع هذه الإعانات عليهم حتى أخذ كل من 150,000 نسمة نصيبه، وأرسلنا لجنة إلى غاليبولي فدفعت مثل ذلك من الإعانات إلى المهاجرين الذين اجتمعوا فيها، وجميع هؤلاء المهاجرين عبروا إلى الأناضول وسلموا من الإهانات والاعتداءات، لا بل من الفظائع التي حلت بالذين تخلفوا من المسلمين في بلاد البلقان، وهي وصمة عار على البلقانيين لا يمحوها الدهر، فقد ارتكبوا من الفظائع والفواجع بحق مسلمي الروميلي المساكين بعد انهزام العساكر العثمانية ما لو ارتكب المسلمون بحق المسيحيين عشر معشاره لقامت أوروبا وقعدت وملأ صراخها الآفاق وملأت أساطيلها مرافئ الشرق وتوالت احتجاجاتها في العشي والإشراق، ولكن هذه الدول التي تدعي المحافظة على الحقوق الإنسانية وتزعم أنها تعلم الناس قواعد المدنية عرفت بجميع فظائع البلقانيين بحق المسلمين وما أتت بأدنى حركة. ملاحظة، وها هو التاريخ يعيد نفسه، فقد ارتكب الصرب من المجازر في البوسنة والهرسك وكوسوفو ما تشيب من هوله الولدان تحت سمع العالم وبصره، ولم يحرك الغرب ولا الشرق ساكنا. ولي في ذلك الوقت برقية شديدة إلى السير إدوارد غراي ناظر الخارجية الإنجليزية أبين له فيها دهشة العالم من وقوفهم بدون أدنى اكتراث لما هو واقع على مسلمي الروميلي الوادعين في بيوتهم من اعتداءات الدول البلقانية، على حين أنهم كانوا يقيمون القيامة لو أن الاعتداء كان واقعا من المسلمين على البلقانيين. وبعد إرسال البرقية طلب كامل باشا الصدر الأعظم صورتها وأعجب بها، وجرى حديث بيني وبين فيس موريس مستشار السفارة الإنجليزية في الأستانة في هذا الموضوع، فلم يقدر أن يعترض بكلمة واحدة، وغاية ما قدر أن يقول لي إن الصربيين كانوا أقل أذن للأهالي المسلمين من غيرهم. ولما سقطت سلانيك في أيدي البلقانيين كان قد اجتمع فيها جميع المسلمين الذين في جوارها والذين فروا من وجه جيوش الأعداء، فدخل اليونان والبلغار إلى سلانيك وفيها 150,000 نسمة من المسلمين اللاجئين إليها فضلا عن المسلمين الذين هم من أهلها، وقد ضبط الأعداء جميع الأقوات والأرزاق التي في البلدة لأجل جيوشهم، فصار المسلمون على شفا الهلاك جوعا، وحرص اليونان والبلغار على قطع أخبار سلانيك عن العالم حتى لا يعلم أحد ماذا يجري فيها، وقد كان هذا من أسوأ أعمالهم، وكأنهم أرادوا أن يمحوا هؤلاء المسلمين الذين اجتمعوا هناك بواسطة الإجاعة، فلم يجدوا وسيلة أحسن من قطع أخبار سلانيك عن العالم حتى لا يعرف المسلمون ماذا جرى ولا يرد منهم أدنى مدد إلى مسلمي سلانيك. ولكن أبى الله إلا أن يغاثوا، فجاء رئيس أطباء الجيش العثماني في سلانيك إلى الأستانة واسمه سلامي باشا، وكان خروجه من سلانيك بمجرد دخول العدو، فلم يطأ أرض الأستانة حتى اجتمعنا به، ومنه أخذنا الخبر عن سقوط تلك البلدة لأن البلقانيين كانوا قطعوا الأسلاك التلغرافية، فكان لم يمضي على سقوطها غير 3 أيام، وهو الذي أخبرنا بأن في سلانيك 200,000 مسلم على الأقل. إذا مضى عليهم 10 أيام ولم تأتهم أقوات يموتون كلهم جوعا، فسرعان ما حركت قلمي بالإبراق إلى مصر سواء إلى الأمير عمر طوسون أو إلى الهلال الأحمر، وحي الله لجنة الإعانة المصرية والهلال الأحمر المصري، فإنه ما مضى أسبوع حتى كانت البواخر دخلت مرفأ سلانيك، ملأ بالأقوات والأرزاق والأكسية وجميع اللوازم الضرورية، ومعها الرجال الموكلون بها، فأغاثوا المسلمين وانتشلوهم من خطر الهلاك جوعا. وكذلك سمعت أن الخديوي السابق أرسل بواخر إلى مرسى قولة موفرة أرزاقا، لأن قولة هي موطن محمد علي باشا جد العائلة المالكة في مصر، وكان اجتمع إليها أيضا عشرات ألوف من المسلمين الفارين من وجه البلقانيين. وخلاصة القول إن المقام الذي قامه أهل مصر أبقاهم الله ركنا للإسلام من إغاثة مسلمي البلقان في الحرب البلقانية، يبقى لهم مأثرة خالدة لا تبليها الأيام في تاريخ الإسلام. ونعود إلى وقائع الحرب فنقول إن الحكومة العثمانية بعد أن تولى الوزارة محمود شوكت باشا كانت ترغب في الصلح، ولكنها لم تكن ترضاه على أي وجه من الوجوه، وكان رجال الاتحاد والترقي يريدون استمرار الحرب على أمل الكرة على البلغار وأخذ الثأر منهم، لأنهم كانوا جميعا يعتقدون أن الهزيمة التي انهزمها الجيش العثماني في الحرب البلقانية كانت حادثة على خلاف القياس، ولكن الدول بدأت تضغط على الدولة في أمر الصلح. وفي 31 من مارس آذار سنة 1913 ميلادي 1330 هجري، أرسلت الدول مذكرة إلى الباب العالي تلح في عقد الصلح، ولكنها تصرح بأنها لا تدعو الدولة إلى دفع غرامة حربية. أما الخط الفاصل بين الأملاك العثمانية والمملكة البلغارية فكان خطا ممتدا من البحر الأسود إلى بحر الأرخبيل، يقال له خط ميدت أنوس، وهو في الواقع خط لا يبعد كثيرا عن تشاتلجة. وكان مؤتمر الدول في لندن قرر إرسال لجنة عسكرية لتحديد الخط المذكور بالفعل على قدر ما تسمح حالة الأراضي من تقويمه. وأما ألبانيا فقرر المؤتمر سلخها عن تركيا وجعلها مملكة مستقلة، وكذلك جزائر بحر الأرخبيل كان المؤتمر يريد أن يجعل لها نظاما خاصا ما عدا كريت، فكانوا قرروا إلحاقها ببلاد اليونان. وكل ما جرى على الدولة من المصائب لم يضع حدا للشقاق في الأستانة، فقتل ناظم باشا ناظر الحربية بأيدي الاتحاديين أثار غضب أضدادهم حزب الحرية والائتلاف، فصاروا يكيدون في الخفاء للانتقام وإسقاط الوزارة الاتحادية. وبلغ الخبر الاتحاديين فأهملوا الاحتياط اللازم، وقيل لمحمود شوكت باشا إن أناسا يأتمرون بك ليقتلوك، فهز أكتافه لا لكونه لم يصدق الخبر بل لأنه لم يبالي بالحياة، وكان متوكلا معتقدا قوله تعالى لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، سورة آل عمران الآية 154. وهكذا تم لحزب الحرية والائتلاف ما أرادوا من الكيد، وكان المتآمرون محي الدين بك مدير الأمن العام في وزارة كامل باشا، ورشيد بك ناظر الداخلية السابق، وصالح خير الدين باشا ابن خير الدين باشا التونسي الذي كان صدرا أعظم، وكان صالح باشا من أصهار العائلة السلطانية، وكان في هذه المؤامرة أيضا صباح الدين بك ابن أخت السلطان، فانتدبوا بعض الأشقياء وبعض الجنات من أصحاب السوابق في القتل ورشوهم، وكانوا يعتقدون أنهم بمجرد قتل محمود شوكت باشا يستولونهم على الحكم حالا ويقتلون رفاقه مثل أنور وطلعت وجمال وغيرهم. فذهبت هذه العصابة وترصدت لمحمود شوكت باشا عند مروره بسيارته من ساحة بيزيد آتيا من نظارة الحربية إلى الباب العالي، وكان ذلك في 28 من يونيو حزيران سنة 1913 ميلادي 1330 هجري نحو الساعة 10:30 قبل الظهر، فقتلوه وهو في سيارته، وقتلوا معه ياوره إبراهيم بك. وأما الياور الآخر أشرف بك فأمكنه الخلاص وذهب مستنجدا بالبوليس، فنقل محمود شوكت باشا إلى نظارة الحربية حيث مات بعد 20 دقيقة من الواقعة، لأنه كان قد خرقت جسمه 5 رصاصات، فكان بين قتل ناظم باشا وقتل محمود شوكت باشا أقل من 6 أشهر ب5 أيام. وأفظع شيء في قتل محمود شوكت باشا أن 2 من الذين تآمروا على قتله كانا سيقتلان بعد واقعة الثورة على الدستور، ومجيء جيش الحرية من سلانيك إلى الأستانة، فعفى عنهما محمود شوكت باشا القائد يومئذ وأنقذهما من القتل، وعفى عن مجرمين سياسيين كثيرين برغم معارضة جمعية الاتحاد والترقي التي كانت تريد الاقتصاص منهم. فكان الذين عفى عنهم محمود شوكت باشا هم أنفسهم المتآمرون على قتله، ولكنهم لم يبلغوا هذه المرة أمنيتهم، فما أغمض محمود شوكت باشا عينه حتى تولى الحكم الأمير سعيد حليم باشا مكانه، وهو ابن الأمير حليم باشا المصري ابن محمد علي باشا والي مصر. وكان الأمير حليم باشا يسكن الأستانة وأولاده نشأوا فيها، وانضم كبيرهم الأمير سعيد حليم وأخوه الأمير عباس إلى جمعية الاتحاد والترقي، وكان من أماثل الرجال. وكان الأمير سعيد واسع العلم ثابت الجنان عظيم الحمية، وفي أيام صدارته استرجعت الدولة نشاطها وزال ما كان طرأ عليها من الوهن، وتعين طلعت بك ناظرا للداخلية، وكان هو روح الاتحاد والترقي، وهو أجرأ الاتحاديين وأشدهم إقداما وأسرعهم فهما وأمضاهم في الأمور، وقد جمع إلى الذكاء والحزم عفة النفس، فإنه كان مأمورا في التلغراف من الدرجة الثانية، فلما صار الانقلاب كان من أشد الاتحاديين مضاء وأعظمهم أثرا بالجمعية، فصار ناظرا للتلغراف ثم صار ناظرا للداخلية، وفي الحرب العامة تولى الصدارة وبقي فيها إلى نهاية الحرب، ودخل في الحكومة فقيرا وخرج منها فقيرا، وكان يقول: ألا يكفي أن هذه الأمة تحملت جهلي، أفأجعلها تتحمل انحطاط أخلاقي؟ كان يتكلم عن جهله لأنه لم يكن من العلماء أو ممن لهم تحصيل للعلم كاف، ولكن كان ذكاؤه الفطري أعجوبة وكانت جرأته خارقة للعادة، فصار سيد الاتحاد والترقي بدون منازع، وكانت نهايته في برلين قتيلا بيد أرمني أرسلته جمعيات الأرمن لاغتياله. وكنا في ذلك الوقت في برلين، وكنت بالمذاكرة معه أسست ناديا يجمع جميع الشرقيين، وانتخبت رئيسا له باتفاق الكلمة، فاحتفلنا له باسم النادي الشرقي بمأتم عظيم، وأبقينا تجاليده أي جثمانه في مكان خاص بالجبانة الإسلامية في برلين أي في المقبرة الإسلامية. وكانت الجبانة قد ضاقت جدا ولم يبق فيها مكان للدفن، فراجعت الحكومة الألمانية فسمحت لنا ب1500 متر مربع أضفناها إليها، وأدرنا حولها جدارا وبنينا فيها مسجدا صغيرا لإيواء المصلين على الجنائز في أيام المطر والثلج، وأنشأنا بجانبه منزلا لأجل حارس الجبانة، فجعلنا جثة المرحوم طلعت باشا في غرفة من ذلك المحل، وجرى تحنيطها حتى يتيسر نقلها إلى الأستانة ودفنها هناك. فلما استقلت تركيا وجاءت الحكومة الكمالية الأنقروية لم تسمح بدفن طلعت في تركيا، فكان من الغرائب أن أعظم الأتراك حمية على وطنه لم يكن دفنه فيه، وما أبت الحكومة الكمالية دفن طلعت في الأستانة إلا خوفا من أن يكون له مأتم تقوم له تركيا وتقعد وتتجدد فيها قوة الاتحاد والترقي. فسبحان الله الذي جعل طلعت ممن يخافه الناس في حياته وبعد مماته، وكان مع هذا من ألطف الناس خلقا وأحلاهم عشرة وأودعهم نفسا. وأيام كنا في برلين سنة 1339 هجري 1920 ميلادي كنا نجتمع كل يوم تقريبا، وقد ترجمته في حواشي حاضر العالم الإسلامي ترجمة وافية. هذا ودخل في الوزارة أحمد عزة باشا الأرناؤوطي ناظرا للحربية وقائدا للجيش، وعثمان نظامي باشا للأشغال النافعة، وبقي أكثر النظار الآخرين في مناصبهم، وبدأت الوزارة بمحاكمة الذين قتلوا محمود شوكت باشا والذين دخلوا في مؤامرة لقتله، فحكموا على 24 شخصا منهم بالقتل، منهم من كانوا فروا من الوجه مثل صباح الدين بك ابن أخت السلطان ورشيد بك ناظر الداخلية السابق وإسماعيل بك مبعوث كومليجنا، ومنهم من وقع في اليد مثل صالح باشا خير الدين صهر العائلة السلطانية وجماعة يبلغون 10 أشخاص فشنقوهم وصلبوهم في ساحة بايزيد. وقد اجتمعت سنة 1345 هجري 1936 ميلادي بإسماعيل بك مبعوث كومليجنا في جنيف، وروى لي كيفية فراره في تلك الحادثة وتخلصه من أيدي الاتحاديين. ثم إن الدول البلقانية اختلف بعضها مع بعض، فالحكومة البلغارية تنازعت مع الحكومة الصربية والحكومة اليونانية على اقتسام الأسلاب التي أخذوها من تركيا في الروميلي، ووصل الأمر بينها إلى القتال، وكانت رومانيا أرادت أن تستفيد من قتال هؤلاء الحلفاء، فطلبت تعديل حدود الدوبروجا بينها وبين بلغاريا، فوقع الخلاف بين رومانيا وبلغاريا، فرأت تركيا الفرصة سانحة لاسترداد ولاية أديرنا. وفي السادس من يوليو تموز أرسلت تركيا بواسطة عثمان نظامي باشا إلى الحكومة البلغارية إنذارا بوجوب تخليتها الأراضي التي كان البلغار قد احتلوها، وكانت الوقائع الحربية قد انتهت من شهر أبريل نيسان بموجب متاركة بين البلغار والعثمانيين، ولكن بقيت الجيوش البلغارية محتلة جميع ولاية تراقيا التي يفصلها عن تركيا خط أنوس ميديا الذي قرره المؤتمر الدولي بين الفريقين. فأرسلت الحكومة البلغارية الميسيو نيتشيفيتش معتمد بلغاريا سابقا في الأستانة لأجل الاتفاق مع تركيا، لا سيما أنه كان من أنصار التقارب بين تركيا وبلغاريا. فرضي نيتشيفيتش بتغيير خط أنوس ميديا الذي كان الأتراك غير راضين به، وجعل الفاصل خطا مارا بقصبة تشورلو، ولكن الأتراك طلبوا أن تقبل بلغاريا النصيب المفروض عليها من الدين العثماني على نسبة ما أخذته من أملاك تركيا، وتقبل أيضا بإعطاء تأمينات متعلقة بحقوق المسلمين الذين في المملكة البلغارية والبلاد التي استولت عليها هذه المرة، وتتعهد بعدم تقاضي تضمينات حربية. فلم يقدر نيتشيفيتش أن يتعهد صريحا بقبول هذه المطالب، فزحف الجيش العثماني بقيادة أحمد عزت باشا من جهتين، شطر منه سار من جهة رودوستو والآخر من جهة تشورلو. وفي 22 من يوليو تموز وصل المتطوعون وخيالة العرب والأكراد إلى أديرنا تحت قيادة أنور باشا. وأما البلغار فلما وجدوا الجيش العثماني زحف عليهم نكصوا بدون قتال، ولم يباشروا إلا مدافعات جريئة قتل فيها صاحبنا رشيد بك ابن المشير فؤاد باشا. كنا معا في حرب طرابلس، ولم تكن من البلغار مقاومة إلا بعد أن وصلوا إلى حدود بلغاريا الأصلية، ولكنهم لم يقدروا على مقاومة تذكر. ولو شاء العثمانيون يومئذ أن يتوغلوا في نفس بلغاريا الأصلية لأمكنهم ذلك، لكنهم كانوا يخشون اعتراض الدول. فأرسل الباب العالي إلى الدول مذكرة يقول فيها إن الدولة أبلغت بلغاريا بوجوب سحب عساكرها من الأراضي التي احتلتها، وذلك لأجل وضع حدود تتمكن فيها تركيا من المحافظة على الأستانة وعلى الدردنيل، وهذه الحدود غير ممكنة إلا باتباع مجرى نهر المريج، بحيث يبقى كل ما هو جنوبي هذا النهر لتركيا. فلما لم يجب البلغار على طلب تركيا اضطرت الدولة إلى احتلال هذه الأراضي تاركة تعيين الحدود الموافقة للمذكرات السياسية، فغضبت الدول من أجل إخلال تركيا بقرار مؤتمر لندرا الذي عين خط أنوس ميديا فاصلا بين تركيا وبلغاريا، وأرسلت إلى الدولة تنذرها بأنها إن لم تسحب عساكرها من أديرنا فإنها تتخذ جميع التدابير اللازمة لأجل تثبيت قرار المؤتمر. فهذا الجواب لم يرع تركيا وقتئذ، وذلك لأن الأتراك كانوا يرون الدول متمسكات بالقرار الذي يصدرنه في مصلحة أعداء تركيا، ويقولن إنه لا يجوز تبديل هذا القرار بوجه من الوجوه، بخلاف ما لو كان القرار في مصلحة تركيا فإنه يتبدل حالا. وقبل الحرب البلقانية أبلغت الدول الفريقين بأن هذه الحرب يكون الغالب والمغلوب فيها سواء، وتبقى الحدود مكانها. فلما تغلب البلقانيون على الأتراك نسيت الدول بلاغها هذا كما تقدم الكلام عليه، فلهذا لم يكن لإنذار الدول هذه المرة موقع خوف في قلوب الأتراك. وأبرق عزت باشا قائد الجيش من أديرنا يقول إن الجيش لا يمكن أن يتخلى عن أديرنا. وكان بالفعل لو ضغطت أوروبا على تركيا والحكومة ضغطت على الجيش والأهلين لجرت ثورة دموية، فأجابت تركيا الدول بأن مذكرتها إلى الباب العالي تشير إلى أن الدول حاضرة للمذاكرة مع تركيا في الشروط اللازمة لتأمين حدودها، والحال أن خط أنوس ميديا لا يتأمن به شيء، وأن تركيا إنما احتلت البلاد التي كان احتلها البلغار محافظة على حياة الأهالي الذين كانوا صائرين لا محالة إلى الانقراض، فتركيا ترجو من الدول إعادة النظر في قضية الحدود. فلما وصلت هذه المذكرة إلى الدول، خطب السير إدوارد غراي خطبة فيها شيء من التهديد لتركيا إذا أصرت على استرداد أديرنا. وأما روسيا فأشارت بمنع كل معاملة مالية بين أوروبا وتركيا، ولكن كل هذا لم يرعب الترك لأن قضية أديرنا هي لهم قضية حيوية، فأديرنا مفتاح الأستانة كما لا يخفى، وفي ولاية أديرنا مئات ألوف من المسلمين كانوا سينقرضون أو سيرحلون بأجمعهم لو بقي البلغار هناك، لما كان عند البلغار من الوجد لاستئصال الإسلام من تلك البقعة، فالأتراك كانوا مصممين على عدم الرجوع عن أديرنا وهددوا البلغار بإعلان الحرب عليهم إذا لبثوا يطالبون بأديرنا، فخاف البلغار من أن ينهزموا ويفقدوا ثمرات طوائلهم في أول الحرب، فجنحوا إلى السلم والتمسوا من تركيا المذاكرة رأساً. وكان مسلمو تراقيا الغربية قد ثاروا وأسسوا حكومة مستقلة لأنفسهم مركزها كومليجنا. ففي 18 من سبتمبر أيلول سنة 1913 ميلادي 1330 هجري تقررت شروط الصلح بين الفريقين، واستعادت تركيا بموجب هذا الصلح أديرنا وقرق كيلسا وديموتقا، وأعيدت الحدود الأصلية التي كانت بين تركيا وبلغاريا قبل الحرب البلقانية سوى بعض قرى إلى جهة البحر الأسود أكثر سكانها من البلغار، فهذه سمحت بها تركيا لبلغاريا. وكذلك خسرت بلغاريا الخط الحديدي من أديرنا إلى داداآتش البلدة التي على ساحل بحر الأرخبيل، وكان البلغار سيجعلونها منفذا لهم إلى البحر المتوسط. وكذلك تقرر بين الدولتين أن يضرب أمد لسكان مكدونيا وتراقيا 4 سنوات ليختاروا التابعية العثمانية أو التابعية البلغارية، فإذا مضت السنوات 4 ولم يختاروا التابعية العثمانية يصيرون رعايا بلغاريا، وإلا فيبقون كأجانب مرجعهم الدولة العثمانية. وإذا كان في هذه البلدان يسكن عثمانيون من ولايات أخرى تابعة لتركيا فيبقون على تابعيتهم العثمانية. ثم حصلت مذاكرات في قضية الأوقاف الإسلامية، وتقرر أن تكون إدارتها بأيدي الجماعات الإسلامية وفقا للاتفاق التركي البلغاري المنعقد سنة 1327 هجري 1909 ميلادي بحق الأوقاف الإسلامية في بلغاريا القديمة. فاشترطت تركيا أن تكون الأوقاف الإسلامية في الأراضي الملحقة جديدا ببلغاريا تحت إشراف شيخ الإسلام في الأستانة، بخلاف الأوقاف في بلغاريا القديمة التي كان للحكومة البلغارية حق الإشراف عليها. ثم تقرر أن يكون مسلمو البلغار تابعين للشرع الشريف في أحوالهم الشخصية، فيحكم بينهم فيها قضاتهم كما في تركيا، ويكون للمسلمين في بلغاريا مفتون تنتخبهم الجماعات الإسلامية بتمام الحرية، ويجري تصديق انتخابهم بمعرفة شيخ الإسلام في تركيا. وتقرر أن تكون المدارس والمكاتب الإسلامية في بلغاريا معدودة من مؤسسات الحكومة البلغارية التي يجب أن تنفق عليها. واستغرب الناس تساهل بلغاريا هذا مع تركيا وقد كانت هي الظافرة في الحرب البلقانية، والحقيقة أن قواد الجيش البلغاري وجدوا أنفسهم لو أصروا على العناد لكر الترك عليهم وكانوا من بعد غلبهم سيغلبون، لأن الجيش التركي في المدة الأخيرة كان غير الجيش التركي في أول الحرب. ثم إن البلغار كانوا اقتتلوا مع الصرب من أجل مناستر التي كان البلغار والصرب يتنازعون عليها، وكذلك كانوا اقتتلوا مع اليونان من أجل مكدونيا، فصارت بلغاريا مضطرة بحكم الضرورة أن تسالم تركيا. وانعقدت معاهدة الصلح النهائي بين تركيا وبلغاريا في 29 من سبتمبر أيلول سنة 1913 ميلادي 1330 هجري، واتفقت الدولتان على عدم اعتبار المعاهدة السابقة المنعقدة في لندن في كل المواد المخالفة فيها للمعاهدة الأخيرة. ثم جرت المذاكرات بين تركيا واليونان لأجل الصلح، ولم تصل الدولتان إلى وفاق. أولا، لأن اليونان طلبوا التمتع بالامتيازات الأجنبية التي كانت الدولة حرمت اليونان إياها عندما كسرتهم سنة 1315 هجري 1897 ميلادي، فتركيا أبت إرجاع الامتيازات وقالت إن الدول العظام أنفسها أصبحت مستعدة لإلغاء هذه الامتيازات. ثم إن تركيا طلبت الحرية التامة في اليونان لشعائر الدين الإسلامي، وأن تكون إدارة الأوقاف الإسلامية في بلاد اليونان تحت مراقبة شيخ الإسلام، ويكون قضاة المسلمين هم الحاكمون في الأحوال الشخصية. فطلب اليونان بمقابلة ذلك أن تعاد إلى بطريرك الروم في الآستانة الامتيازات الدينية القديمة التي كان منحها السلطان محمد الفاتح. فأجابت تركيا بأن لا مدخل لدولة أجنبية في أمور داخلية في تركيا. ثم اختلفوا في قضية الأوقاف، لأن اليونان رضوا بالاعتراف بالأوقاف العائدة إلى المساجد رأسا، فأما الأوقاف التي يقال لها أوقاف ذرية فادعت دولة اليونان أنها تحل فيها محل الدولة العثمانية. واختلفوا أيضا في قضية الخدمة العسكرية، فاقترحت اليونان إعفاء الأروام الذين في تركيا من الخدمة العسكرية على أن تعفي اليونان المسلمين الذين في بلادها من الخدمة نفسها، فرفض الباب العالي ذلك، فاقترحت اليونان وجها آخر، وهو أن يكون للأروام في تركيا طوابير مخصوصة لا يدخلون فيها مع سائر العساكر، وأن اليونان بمقابلة ذلك تجعل لمسلمي بلادها طوابير خاصة ولا تجبرهم على نزع الطربوش، فرفض الباب العالي هذا أيضا. وطلبت اليونان العفو العام عن الأروام العثمانيين الذين ساعدوا اليونان، فأجابت تركيا هذا الطلب. ثم طلبت اليونان 3 ملايين جنيه عثماني تعويضا لها عن ضبط 100 سفينة يونانية قبضت عليها تركيا في أول الحرب، فأبى الباب العالي دفع شيئا. وانقطعت المفاوضات مدة، ثم استؤنفت بميل الفريقين إلى الصلح، وانعقدت المعاهدة في 14 من نوفمبر تشرين الثاني سنة 1913 ميلادي 1330 هجري، وفازت تركيا بتأييد كلمتها في قضية الامتيازات وفي قضية الأملاك السلطانية، وكذلك فازت في معاملة الجماعات الإسلامية في أحوالهم الشخصية بموجب الشرع الشريف، كما جرى الاتفاق مع البلغار. ولكن لم تتمكن تركيا أن تنال من اليونان حق إشراف شيخ الإسلام على الأوقاف الإسلامية في اليونان، بل طلبت اليونان أن تكون إدارة هذه الأوقاف بأيدي مسلمي بلاد اليونان، وهكذا تم. وبقيت مسألة الجزر معلقة، وكانت الدول تريد إلحاق جميع الجزر باليونان عدا تندوس وإمروز وكاستيلوريزو، وذلك لقربها الشديد من السواحل العثمانية. وبينما الدول تفكر في فض الخلاف بين تركيا واليونان، إذ وقعت الواقعة الكبرى وهي الحرب الكبرى، فتوقف كل شيء منذ سنة 1331 هجري 1914 ميلادي إلى سنة 1341 هجري 1923 ميلادي، أي مدة 9 سنوات في خلالها جرت الحرب العامة، ثم تبعها حرب أخرى بين تركيا واليونان التي سلمتها إنجلترا قسما من بلاد الأناضول. فاستمرت الحرب بين الأتراك والأروام من سنة 1337 إلى 1340 هجري، من سنة 1919 إلى 1922 ميلادي، وانتهت بانهزام اليونان. فعند ذلك انعقد بين الدول وتركيا مؤتمر لوزان وتقرر الصلح، وبموجبه ألحقت جميع الجزائر في الأرخبيل إلى اليونان إلا الجزر التي أمام الدردنيل مثل لمني وتندوس. ولكن تقررت أيضا مبادلة الأراضي والسكان، فجميع المسلمين الذين في بلاد اليونان جاءوا إلى تركيا، كما أن جميع الأروام الذين في تركيا أخرجوا من بلاد اليونان، وأخذت تركيا أملاك اليونان فيها، وبمقابلة ذلك أخذت اليونان أملاك المسلمين فيها. واستلحقت إيطاليا رودوس والجزر العشر التي حولها، ولم يبق في مملكة اليونان سوى مسلمي ثراقيا الغربية، فقد جرى استثناؤهم من المهاجرة، ولم يبق من الأروام في تركيا غير الأروام الذين في القسطنطينية، إذ أن الدول في لوزان جعلت هؤلاء في مقابلة هؤلاء. وهذه مسائل عائدة إلى الحرب العامة وذيولها، ونحن أحببنا الوقوف في تاريخ الدولة العثمانية عند هذا الحد، لأننا لو دخلنا في موضوع الحرب العامة لطال بنا الموضوع جدا. ولما كنا نريد أن نفرد الحرب العامة وذيولها إلى أن انعقدت معاهدة لوزان سنة 1341 هجري 1923 ميلادي بتأليف خاص إن شاء الله، لم نجد لزوما للدخول في هذا التاريخ بموضوع أكبر حرب عرفها العالم، مما يجب أن يفرد بتأليف على حدة. ملاحظة: تحدث المؤلف عن الحرب العامة بالتفصيل في كتابه الأمير شكيب أرسلان بقلمه، وقد وضعت كلامه بتمامه بعد هذا الفصل. وربما يؤخذ علينا في هذا الكتاب كوننا تكلمنا عن نفسنا في بعض وقائع شهدناها بأعيننا، وربما عد ذلك بعضهم من قبيل تزكية المرء نفسه، والله يعلم أننا من أبعد الناس عن هذا الأمر. بل الله يزكي من يشاء، سورة النساء الآية 49. وإنما قصدنا بذلك زيادة توثيق الوقائع التي نرويها بذكر ما شهدناه منها عيانا، إذ هناك فرق كبير بين السماع والعيان، وكثيرا ما روى المؤرخون أخبارا لم يكن لها أصل أو كان لها أصل ضعيف، وذلك بسبب تلقفهم هذه الأخبار من أفواه الناس أو نقلهم لروايات غير ممحصة. فأنا إذا رويت ما شهدته بعيني وما سمعته بأذني، فإنما يكون مقصدي في ذلك زيادة التحري والانتهاء إلى أقصى درجات التوثيق، وما راء كمن سمع. وهكذا تظهر الوقائع بشكل بارز، حتى كأن الإنسان يراها بالعيان، وليس هذا بمذهب لم يسبق إليه المؤرخون، والله تعالى وحده من وراء السداد.